السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. الكسل والنشاط. رسائل كثيرة تأتي من شباب في عمر 20 أو 30 أو 40 أو أكثر، يقولون نحن نشعر بالكسل، نحن ليس عندنا نشاط. في الواقع أنا إذا تكلمت عن النفس أو عن أي معنى في النفس أو عن إصلاح النفس، أحب دائما أن أبدأ بقول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس هي كنز في يد الإنسان، الإنسان هو الذي يزكي نفسه وهو الذي يدسي نفسه. التزكية يعني أن ينمي فيها صفات الخير، والتزكية أن يطهرها من صفات الشر والسوء، والتدسية دساها يعني وضع رأسه في التراب، يعني هو الذي أخمل ذكره، هو الذي أساء إلى نفسه. ليس هناك شيء يرفع الإنسان به نفسه أعظم من قوة العزم والإرادة والسعي والعمل. وفي المقابل ليس هناك شيء يدس الإنسان به نفسه إلا سوء الإرادة وسوء العمل والكسل. كثير من الشباب أو الرجال أو النساء هو طاقة معطلة، يعني يشبه مثلا موبايل على يعني أحدث موديل في كل الإمكانات، ومع ذلك مركون لا يستعمله أحد. كثير من الشباب عنده ذكاء، عنده وقت، عنده قدرة، عنده فراغ، وعنده صحة، ومع ذلك يقتل وقته ويضيع عمره في متابعة أشياء لا معنى لها، ويكسل عن الطاعات، يعني يجتهد في هواه ويكسل عن الأمور النافعة. أنا أحب هنا أن أبين معنى مهما جدا، وهو الوقت. نظرتك إلى الوقت هي التي تجعلك من أهل الكسل أو من أهل النشاط. هل الوقت بالنسبة لك فرصة تغتنم؟ هل الوقت بالنسبة لك أمر ينبغي أن تحييه؟ أم أنه عبء تريد أن تتخلص منه وتقتله؟ هذه هي النظرة الأولى. يعني أنت حينما تستيقظ في الصباح، هل تشعر أنك يجب أن تضيع وقتك أم يجب أن تغتنم وقتك؟ نظرتان مختلفتان يختلف بناء عليهما عمل الإنسان وتفكيره وسعيه ومحاسبته لنفسه. الفكرة الثانية: ليس هناك عزم دون أعمال، لابد أن يكون لديك أعمال واضحة تطلبها، أشياء محددة. أريد أن أقرأ في القرآن، أمارس الرياضة، أصلح أبنائي، أقرأ في الكتب، أتعلم لغة، أطور نفسي في مجال عملي، أصلح شيئا في المنزل، أفعل أي شيء. لابد أن تكون هناك أعمال واضحة قبل أن تتحدث عن المحافظة على الوقت أو تتحدث عن النشاط. الأمر الذي بعد ذلك: أنت تحتاج إلى 3 أمور: أن تكتسب العادات الحسنة، وأن تتخلص من العادات السيئة، وأن تثبت العادات الحسنة. يعني إذا أردت أن يغير الله حالك فلا بد أن تغير ما بنفسك. إن الله لا يغير ما بنفس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني إذا كان يومك كما هو فكيف تنتظر اختلاف النتائج؟ يبقى لابد أن تغير عاداتك، لابد أن تنظر ما هي أسباب الكسل، ما هي الأسباب التي جعلت يومك يمضي دون أن تحقق الأعمال التي كنت تطلبها. في المقابل لابد أن تتخلص من كل سبب يعينك على الكسل أو تضييع الوقت، مثل مثلا إدمان الهاتف، ومثل إضاعة الوقت في الجدال أو كثرة الكلام، أو مثل إضاعة الوقت في مشاهدة الأحداث أو الأخبار. كل هذه الأمور تفسد عليك حياتك. يعني أنت تقتل وقتك بنفسك. عندك طاقة وعندك قدرة وعندك وقت، لابد أن يكون هذه الأمور شغالة مفعلة وليست معطلة. الأمر الذي بعد ذلك الذي أحب أن أتكلم عنه هو الدوافع. لا يمكن أن يكون الإنسان نشيطا لأمر ما إلا بقوة الدوافع. فكيف أكون نشيطا؟ كيف أعود نفسي على النشاط؟ أول أمر هو الاستعانة بالله وكثرة دعائه. الله سبحانه وتعالى

الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. لابد أن تعلم لماذا خلقت وما الذي ينتظرك. أنت خلقت وستموت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، ربنا يقول: أتحسب أني خلقت الدنيا والسماوات والأرض وخلقتك وخلقت فيك كل هذا عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ خلقت سدى لتلعب وتمرح؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. لا، لابد أنك أنت تفوق، تعرف أنك أنت خلقت لعبادة الله، وهناك أشياء أخرى تعينك على ذلك. لكن إذا نسيت هذه الغاية كان وقتك عبئا عليك، تريد أن تتخلص منه لا تريد أن تستثمره. كم شاب يجلس على الموبايل 10 ساعات وهو نفسه لا يفتح المصحف في اليوم، أو لا يكاد يصبر على 10 دقائق في المصحف، يسارع في هواه ويتعب فيما تهواه النفس ويكسل عما يرفع به نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني الإنسان هو الذي يهلك نفسه وهو الذي يرفع نفسه. قد أفلح من زكاها، زكاها طهرها من الأشياء السيئة، زكاها نمى فيها الصفات الحسنة التي تحتاجها. وفي المقابل قد خاب من دساها، يعني الإنسان هو الذي يدس نفسه، يضع رأسه في التراب بالذنوب وبالكسل وبإضاعة الوقت وإضاعة العمر، طاقات معطلة. شاب عنده ذكاء وعنده صحة وعنده وقت وعنده قدرة يقتل وقته في أشياء تافهة لا تعنيه أبدا، فكيف هانت عليه نفسه؟ الإنسان الذي يحب نفسه ويحب لها الخير لا يمكن أبدا إلا أن يسعى فيها في طريق الخير. فلذلك لابد أن تتحرك، لابد أن تبحث، لابد أن تخطط. ابحث عن الأسباب التي تؤدي بك إلى الكسل، وابحث عن أسباب النشاط. الإنسان الكسول ده وباء، يعني وباء معدي لكل من حوله، يؤثر على زوجته وعلى أبنائه وعلى أصدقائه في العمل. إنسان ليس عنده طموح، إنسان يعني عايش في الحياة ملوش أي لازمة، ملوش أي فايدة. يعني إذا وضع لنفسه شيء هو ميت العزم، ليس عنده لا عزيمة على الرشد ولا ثبات في الأمر. يعني لا هو يطلب الخير، ولو فعل الخير لا يستطيع أن يثبت عليه. فلا بد أن تخرج هؤلاء من حياتك. الإنسان الذي لا يعينك على تحقيق أهدافك، الإنسان الذي يعطلك، الإنسان الذي يسخر منك إذا رأك تطلب النجاح أو العمل، هذا ضار، هذا إنسان ضار، هذا جليس سوء. ينبغي أن تحرص على من يبث فيك روح العمل والعزم والسعي. ولابد أنك أن تعلم أنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدح، السعي، العمل، ملاقيه يعني أنك ستلاقي ربك بعملك. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني خير ما تقابل به ربك هذه الباقيات، هذا هو الذي يبقى لك. عمل صالح، ذكر قرآن، دعوة إلى الله، تعليم أبنائك، إصلاح نفسك، هذا هو الذي ستلقى به ربك تبارك وتعالى. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. النشاط هو معنى في النفس، ليس له علاقة بالإمكانات. ربما يكون إنسان لديه كل الإمكانات. أنا ذكرت قبل ذلك للشباب إن في رجل كنت مشترك في جيم، يعني صالة رفع أثقال ورياضة. الرجل يملك 4 أدوار من الجيم، وهو قاعد قدام الجيم بيشرب سجاير، وعمري في حياتي ما شفته دخل مسك آلة من الآلات. يعني رجل يملك يعني صالة رياضية متكاملة وهو لا يفعل شيء، بينما شخص آخر ليس عنده أي آلة في البيت لكنه بيلعب ضغط وبطنه وبيجري. الإنسان الإرادة تصنع الأدوات، لكن الأدوات لا تصنع الإرادة. فلذلك لابد أن تعلم أن أحدا من الناس مش فضيلك، محدش فضيلك، فأنت لابد أنك أنت ترفع نفسك، ولابد أنك أنت تشجع نفسك. محدش من الناس هيشيل همك. ممكن تسمع من صاحبك كلمتين يشجعوك، ممكن يعني يحاسبك شوية أو يشدد عليك شوية، لكن هو مش فضيلك، لأن في الأول والآخر هذا طريقك أنت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك، أقوى حاجز بينك وبين تحقيق هدفك نفسك. فإذا استطعت أن تغلب هوى نفسك وأن تحمل نفسك على ما تطلب فقد نجحت، وكل ما يأتي بعد ذلك يكون سهلا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا يمكن أن يراك الله تفكر في الخير وتطلب الخير وتسعى في الخير إلا ويعينك، لا يتركك الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ربك معك، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. ده شيء طبيعي، لا يمكن أن يراك الله آخذا بأسباب العزم والنشاط إلا ويعينك ويكون معك. فزكي نفسك وإياك أن تدسي نفسك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأعظم ما تزكو به نفسك أن تفكر في الخير وأن تسعى في الخير، وأعظم ما تدسي به نفسك أن تكون مشغولا بأشياء تافهة أو أن تضيع عمرك أو أن تقتل وقتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العزيمة على الرشد والثبات في الأمر. بارك الله فيكم يا شباب وصباح الخير. يعني أسف أن أنا أطيل عليكم، ولكن هذا الأمر والله يعني يؤرقني جدا، أن أرى شابا أو فتاة أو امرأة أو أم أو رجل أراه يضيع حياته ويقتل وقته ويقتل وقت أبنائه، وأبنائه يتأثرون به. يعني أبناؤك يرون الحياة كما يعيشونها معك، إذا رأى أبناؤك أنك تقتل وقتك تضيع وقتك تعيش حياتك في الأفلام والمسلسلات والمباريات، ليس عندك أشياء تطلبها، سيتصور ولدك الحياة كهذه الطريقة. يبقى جالس عمال يلعب في إيدي كيس الشيبسي، عمال يأكل منه وعمال يتفرج على المسلسل أو الفيلم أو يتابع مباراة، وقاعد في مكانه لا يتحرك لا يعمل. لماذا؟ لأنه رأى الحياة كما تعيشها أنت. فاحذر أن تكون يعني بلاء على نفسك وعلى من حولك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العزيمة على الرشد والثبات في الأمر. وصباح الخير يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.